بعده فإنه يحكم بشريعته، ولهذا قال قتلنا من بعده بالرسل إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهو إيتاء شرعي. وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب. وقوله سبحانه وتعالى البينات هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره الآيات البينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أو أنها الإنجيل، أو أنها هذا وهذا؟ كلاهما، هذا وهذا. فالإنجيل بينات، وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات، مثل هي الموت، إخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص، نعم، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله، يعني يطير بالفعل. كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم، ولهذا قال آتيناه البينات، يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي، لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر. وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما، لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمة والأبرص، ولا أن يحيوا الموت، بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت، نعم، فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته. طيب، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه، كقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قويناهم عليهم، وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فمعنى أيدناه قويناه. وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس، بالروح المقدس، والقدس والقدس بمعنى الطاهر. ما المراد بروح القدس؟ اختلف في ذلك المفسرون، فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، نعم، ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من رحم طامه، يعني حائل، فهو مطهر. يكون هذا أيدناه بروح القدس، أي قويناه بكونه جاء بدون أب، هذا قول. والقول الثاني إن المراد بروح القدس أي بالإنجيل، لأن الوحي روح، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله، يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا، يعني بروح الله، فعليه ما تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الموصوف إلى صفته، بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا أول ثلاثة. والقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله تنزل الملائكة والروح فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل. وهذا أصح الأقوال أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام، يكون قرينا له يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه. فصارت الأقوال أربعة. أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله، روح مضافة إلى الله، وعلى هذا القول تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق، والله تبارك وتعالى قدس وقدوس، الملك القدوس. نعم. ثانيا المراد بروح القدس الإنجيل لأن الوحي روح. وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة، فليست من باب إضافة، هي روح يعني هي روح، لكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا إنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله، وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح. نعم. القول الرابع أصحها أنه جبريل، ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا به، لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا، والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له في وقت التأييد. وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. في سمعنا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قوله أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار، يكون شبه تكرار. والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا، حتى القرآن غيره إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فالأولى أن يكون تأسيسا. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة، فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين؟ الجواب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أفكلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار، شرطية تفيد التكرار. وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح أفكلما جاءكم رسول منين؟ من الله، رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم. هذا جواب الشر، جاء فعل الشر واستكبرتم جواب الشر. وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل بأي شيء؟ بالاستكبار. ما تأنوا كل ما جاءهم استكبروا على طول، لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط، كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. إذن كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم، مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون، ولكن لا لأنهم قبلوه، لا لا، ولكن لم يقبلوه لأنه رسول، بل لأنه تهواه أنفسهم. فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم، والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد، بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى. نعم. ولا فرق بين في العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا، فهمتم؟ لا فرق. فالإنسان اللي ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم، هل يكون مؤمنا حقا؟ لا، بل هو مستكبر. هل يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبله، العقل ينكر هذا الشيء. نقول إذا ما آمنت بالكتاب، آمنت بالعقل، عقلك، ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد. ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون، بأنهم لا يعقلون. كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقلا، وهذا حق، لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات. إذن نقول هؤلاء الجماعة بنو إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله، ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون بالنبي لأنه نبي؟ لا، إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم. هل في هذه الأمة من يشبههم في هذه الناحية؟ نعم، في كثير، في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات. نعم، كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة، في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا. نعم، وفيه من يتحيل بالعمليات، يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليله، أو يحرفون النصوص من أجل هذا. وإذا جاءهم أمر يطابق أهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم، وإذا جاء أمر لا يهوى أهواءهم لا يوافق أهواءهم والعياذ بالله يضيقون به. وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج، بعد لا بد من ثلاثة أمور: تحكيم، والثاني انشراح وأن لا يكون حرج، والثالث انقياد تام ويسلم تسليما. إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية. هؤلاء في هذه الأمة من يشابههم كثيرا في العقيديات قلت، وفي العمليات. نعم، وش قصر في المقابلين؟ هو الجواب كلما جاءهم استكبروا. نعم، هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا. نعم، إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول الجملة وتكون الجملة التي دخلها الهمزة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة عن مكانها، وأصله فأكلما جاءكم. وقلنا لكم إن هذا أسهل، لأن الأول في الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب. وقوله تعالى ففريقا كذبتم. طيب استكبرتم ما معنى استكبر؟ أي سلك طريق الكبرياء، سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل. وهذا أحد قسمي الكفر، لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين، هما الجحد والاستكبار. لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع وأفراد، إنما ما يخرج عن هذين الأمرين. فاستكبرتم، وش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عن ما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم، لا، كيف الجحد استكبار؟ والتكذيب أيضا، وكذلك أيضا الترك. نعم، هو شيئين، إما تكذيب وإما استكبار. فالتكذيب واضح أن يقول هذا كذب، وهذا غالبا يكون في الإخبار، والاستكبار يكون في الأعمال. وقال مثلا افعل ولكنه لا يفعل، ويصدق بأن هذا واجب وأنه جاء به الشرع، ولكنه يستكبر عنه ما يفعله. نعم، الاستهزاء ما يخرج عن هذا الأمر، إما أنه مكذب، والغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، الغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، لأن المستهزئ بالشيء مستصغر له ومفتقر له. نعم، أقول الجحد هو التكذيب حقيقة الاستكبار. أي لا، مو بالاستكبار، نريد بالاستكبار معناه مع التصديق. الاستكبار أن الإنسان يصدق ولكنه لا يفعل، والتكذيب أن يقول ليس بصحيح، هذا ما نقبل، ليس بصحيح، ما ينقال. فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم، فريقا طائفة، فريقا طائفة. ونصب على أنه مفعول مقدم لإيش؟ لكذبتم. نعم، مفعول مقدم لكذبتم. وفريقا تقتلون، يعني وطائفة أخرى تقتلونها، وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون، مفعول مقدم لتقتلون. طيب، نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير وش يفيد؟ يفيد الحصر. وهنا في التقسيم فريق وفريق، وهذا ينافي الحصر، لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر، لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين، يعني معناه انحصر منهاج هؤلاء بالنسبة للرسل في فريقين، إما مقتولون وإما مكذبون. منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما يتعرض لهم القتل، ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلونه. وهنا قال كذبتم وقال تقتلون، فعل مضارع وذاك فعل ماض. أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر، لأنه وقع منهم التكذيب، قل لا. وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل، بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات، لأنه لو قالوا فريق قد قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها. ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال: ما زالت أكلة خيبر تعودني، وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري: إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله. وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير بالمضارع في القتل، المضارع في القتل، وإن كان قد يرد عليه بأنه أيضا التكذيب استمر حتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فلماذا لم يقل: ففريقا تكذبون وفريقا تقتلون؟ نعم يرد على هذا، ولكننا نقول إن ملاحظة فواصل الآيات عندنا أقوى، ولهذا لو كان إن المقصود به ملاحظة استمرار قتل من الأنبياء لكان أيضا يراعى في ذلك استمرار تكذيبهم، يعني مكذب الرسول علانية واضحة، حتى إنهم في قصة إسلام عبد الله بن سلام لما شهد للرسول بالحق وكانوا بالأول يقولون إنه خيرنا وابن خيرنا، لما شهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وش قالوا؟ قالوا شرنا وابن شرنا، نعم أثنوا عليه شرا. في هذا ما يعني توبيخ ولوم بني إسرائيل على وبيان منهاجهم بالنسبة للشرائع وبالنسبة لمن جاء بالشرائع. ففي الشرائع لا يقبلون إلا ما جاء ما وافق أهواءهم، وبالنسبة لمن جاء بالشرائع انقسموا إلى قسمين في من جاءهم بما لا تهوى أنفسهم: فريقا يكذبون وفريقا يقتلون. نعم حتى يقتلون. نعم الكذب حاصل، نعم حاصل منهم لا شك، نعم، والتقتيل يحاولون يقتلون قد يعني يكونوا في حالة استمرار. والكذب والقتل ما حصل حصل بعض كله في ناظر في ناظر، لأنه يعني هيك وجقت من الأنبياء بغير حق ثلاث كثيرة، لكن التكذيب حاصل لا شك. إيه وهذا والقتل حاصل، لا قصدي أن هذا كله حاصل هذا بعضه ما يظهر منه، ليظهر أنهم يقتلون وأنهم كل من أرادوا قتله قتلوا كما أنهم يكذبون. نعم هنا يعصمك من الناس حال التبليغ، يعني من تبلغ وأنت في حال تبليغ معصوم، ولهذا ما أحد اعتدى عليه في حال تبليغ فقتله أبدا. قلت إن يعني يشكل على هذا القول كذبتم، نعم أعتقد تقتلون إيه؟ وقال ان كذب صار صفقا لازم في اللحم فلا يحتاج عن ذلك مستمرا، اما لو كان بالجمله الاسميه صح هذا التوجيه، لان الجمله الاسميه تريد الاستمرار، اما الجمله الفعليه فلا، حتى انهم قالوا ان الفعل المضارع جمله الفعل المضارع تدل على الحدوث الاستمرار إيه؟ لكن الماضي ما يكون اهون من المضارع، ما هو بظاهر ما يظهر له ما يظهر لي حتى، ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن مراعاة فواصل الآيات هو أقوى شيء، مراعاة لفظية تكون. نعم هنا لا سمهم إياه، يقولون إن كنت نبيا فإنه لا يضرك، هكذا قال، وإن كنت كاذبا استرحنا منك، فما ضره حتى أتم الله تعالى ما أراد من دعوته. وقالوا قلوبنا غلف، صلى الله عليه، هذه الحجة الفاسدة، قالوا من بنو إسرائيل قلوبنا غلف جمع أغلف، والأغلف معناه الذي عليه الغلاف، يعني مغلفة ما يصل إليها ما يدعون إليه هؤلاء الرسل، كقول بعض الناس والله ما هدانا الله أصلي، ما هدانا الله أفعل كذا، نعم، وهذا كذب. فإن الله يقول هديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذا الذي على الله، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فالذي على الله سبحانه وتعالى أتم، بقي ما عليك أنت. هؤلاء يقولون قلوبنا غلف، غلف قلت جمع أغلف، وهو الذي غلف عليه بشيء بغلاف يمنع من وصول الأمور إليه. يقولون بهذا اعتذارا منهم عن أنفسهم في قبول الحق، يعني يعتذرون عن قبوله بأن قلوبهم غلف. هل هذا صحيح؟ لا، لو رجعوا إلى فطرتهم ما كانت القلوب غلفا، ولكن حصل ما صار سببا للغلاف على القلوب وهو الكفر. ولهذا قال بل، وبل هنا للإضراب الإبطالي ليس للإضراب الانتقالي، الإضراب الإبطالي. وتعرفون أن الإضراب ينقسم إلى قسمين، إضراب انتقالي لا يلزم منه بطلان ما أضرب عنه، وإضراب إبطالي يلزم عنه إبطال ما أضرب عنه. أنتم تقول ضربت زيدا بل عمرا، هذا إيش؟ إبطالي. هذا إبطالي، يعني أنك أبطلت الأول وجعلت الحكم الثاني. وقال الله تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا انتقال، يعني إن أحوالهم تنقلت بعد علمهم في الآخرة، ثم حصل لهم الشك ثم العمى والعياذ بالله. هنا إبطال، إضراب إبطالي، أبطل الله ما ادعوا وبين السبب الحقيقي وهو لعنة الله إياهم والعياذ بالله، بل لعنهم الله، لعنهم بمعنى طردهم وأبعدهم عن رحمته، فاللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولكن هذا اللعن ظلم أو بسبب من عند أنفسهم، وهو بكفرهم، لعنهم الله بكفرهم. والباء هنا للسببية، أي بسبب كفرهم لعنوا فطبع على قلوبهم، كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لماذا يقول عن هذه الآيات العظيمة المؤثرة المثيرة لماذا أقول عنها أساطير الأولين؟ لأنه غلف على قلبه، ولهذا قبها بقوله كلا ليس كأساطير الأولين بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلم يصلوا إلى الحق. وقد قلنا كثيرا إن الإنسان إذا قرأ القرآن فلم يره مؤثرا على قلبه فليعلم أن هناك ذنوبا رانت على القلب، لأن القلب إذا وصل إليه القرآن لا بد أن يؤثر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذا لو نزل وصل القرآن إلى القلب لا بد أن يؤثر فيه. فإذا لم يتأثر الإنسان بقراءة القرآن فإنه دليل على أن هناك حائلا حال بين وصول القرآن إلى قلبه، أو حال دون وصول القرآن إلى قلبه، وهي الذنوب. فليستعين بالله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب، لعل الله تعالى يزيل عنه هذا الأثر. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا. طيب بكفرهم، كفر مصدر مضاف إلى إيش؟ إلى فاعل، إلى فاعله، مضاف إلى فاعل لأنهم كافرون. قال فقليلا ما يؤمنون، ذكر السببية قلنا. نعم، فقليلا ما يؤمنون، انتبهوا للآية هذه، قليلا ما يؤمنون، فيها إشكال هنا، لأن قوله بكفرهم ثم قال قليلا ما يؤمنون يقتضي أنهم ما كفروا كفرا مخرجا عن الملة، لأنه قليلا ما يؤمنون معناه وفيهم إيمان، فيهم إيمان لكنه قليل. فاختلف العلماء في تخريج هذه الآية، منهم من قال إن القلة يعود على الفاعل لا على الإيمان، يعود على الفاعل لا على الإيمان. ايش معنى يعود على الفاعل؟ يعني قليلا المؤمن منهم، قليلا المؤمن منهم، فهمتم؟ ومنهم من قال إن القلة تعود إلى الإيمان، لكن العرب يطلقون القليل ويريدون به العدم. نعم، تقول قل ما رأيته قط، هكذا التعبير العربي، ومعنى قل ما رأيته قط أي ما رأيته أبدا، ما رأيته أبدا. فقليلا هنا أي عدما إيمانهم، فيرون أن القلة بمعنى العدم. القول الثالث المسألة، وعلى هذين القولين، وعلى هذين القولين فما زائدة، زائدة لتأكيد القلة. نعم، لأن المعنى فيؤمنون قليلا، فيؤمنون قليلا، سواء قلنا يعود على الإمام أو يعود على المؤمن على الفاعل. وبعضهم يقول إنما ليست زائدة بل هي نافية، نافية، والتقدير فما يؤمنون قليلا قالوا، وهو أيضا على تقدير محذوف أي ولا كثيرا، كقوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني فما يؤمنون قليلا ولا كثير، يعني لأنه إذا فقد منهم قليل فالكثير من باب أولى، فهم لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، ولذلك ما يصل إليهم نور الوحي، فقلوبهم غلف، ما يصل إليها الخير. وهذا أقرب من الناحية المعنوية، هذا لأنه ما يترتب عليه إشكال بالنسبة للقلة، لكنه مشكل بالنسبة للقواعد اللغة العربية، لأنه من المعلوم المقرر في اللغة العربية أن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبله، وهنا عمل ما بعدها فيما قبله، عمل ما بعدها فيما قبله. هذا القائل يقول من قال لكم إنما النافية ما يعمل ما بعدها فيما قبله؟ عندكم في هذا نص من القرآن، نص من السنة؟ وش الجواب؟ لا، لكننا ما رأينا أنه عمل ما بعدها فيما قبلها، فيقول هو أنا رأيت هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، هذه الآية عمل ما بعدها فيما قبلها، مدام منه ما جاء نص يقول ترى ما النافي ما يعمل اللي بعده فيما قبلها، فإني أقول هذه الآية تدل على أن ما بعدها قد يعمل فيما قبله، ولا مانع من هذا. ثم إني بقول هذا أزيل إشكالين، الإشكال الأول أتخلص من أن أقول إنما زائدة، أولا يعني لكن يضطرون إلى إنما زائدة، والثاني إني أتخلص من الإشكال الوارد على كلمة قليلا، قليلا، لأن الحقيقة الأمر أن القلة عندما نقرأ الآية تعود إلى من؟ إلى الإيمان ولا إلى الفاعل؟ ما يؤمنون، هي إلى الواو ولا إلى الفاعل اللي هو الإيمان؟ حقيقة الأمر أنها تعود إلى الإيمان، مع أن هؤلاء ليس عندهم إيمان قليل ولا كثير. فأنا بسلوكي هذا المسلك أكون قد تخلصت من هذين الإشكالين وتبقى القلة على ما هي عليه، والمعنى فلا يؤمنون قليلا وإذا عدم القليل منهم عدم الكثير. على كل حال هذه الآية احتج هؤلاء على عدم إيمانهم بأن قلوبهم غلف، فبين الله عز وجل أنها ليست غلفة، وأن الذي جعلها غلفة هي كفرهم، لعنهم الله وطردهم أبدا من رحمته بسبب كفرهم، فلهذا لا يصل الإيمان إلى قلوبهم. أما القلوب من حيث هي قلوب فإنها منفتحة تفتح للإيمان، لأن الفطرة جبل عليها كل الخلق، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وما هي الفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم، والله أنا عندي هذا الوجه أقرب أخير. الأخير هو أقرب. من نقالك؟ يكون تعمل نعم نعم يقول نعم، نقول إذا دلت الذي عنه يعمل يعمل. تقول زيدا ما ضربت، وش المانع إني ما ضربت زيدا؟ ولما جاء نعم. إذا كان الفاعل، إذا كان القليل الفاعل ما تكون ناس موصول فأكون زيدا قليلا. لا يشكل علينا أن ستكون فقليل، يعني فالذين يؤمنون قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إلى آخر. هذه والعياذ بالله خاتمة المطاف، كل الرسل السابقين يكذبونهم ولا يقبلون ما جاءوا به، فجاءهم كتاب من عند الله. ولما جاءهم كتاب من عند الله، إيه وين جواب ولما؟ كفروا به، كفروا به، هذا الجواب. لما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن، نعم، ونكره هنا للتعظيم، كتاب، وأكد تعظيمه بقوله من عند الله، من عند الله. لكن ما هو الدليل بأنه من عند الله إذا قالوا هذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما هو الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى شهد للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه من عنده، شهد له بنصره إياه، بنصره إياه. الرسول يقول هذا القرآن من عند الله وأنا أجاهدكم به وعليه وأنتصر عليكم. لو كان من عند غير الله هل ينتصر به؟ ما يستطيع، ما ينتصر به. لو انتصر به لكان معناه أن الله ينصر الباطل، وهذا منافي لحكمة الله. إذن هو من عند الله بشهادة الله له، كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، نعم، والملائكة يشهدون إلى آخره. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، شهادة قولية وشهادة فعلية. وقوله من عند الله أضافه إلى عند الله لأنه كلامه كما سيأتينا إن شاء الله في فوائد الآية. وقوله مصدق لما معهم، مصدق سبق لنا أن قلنا إن معنى تصديق القرآن لما سبقه له وجهان، هما تصديق القرآن لما سبق، نعم، إنه من عند الله، يصدق ما سبق، نعم. ذكرنا من الوجهين، نعم. أول شيء إنه من عند الله، لا الوجه الأول أنا إن أخبار قبله والبعض، وشلون يعني أخبار في السابق وفي نعم سلام لأنه موافق في الأصول، أصول الشرائع، لا لا، كنا مصدق يعني أنه حكم بصدقه، قال إنها صدق، آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه ومنه، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو يقول عن التوراة أنها حق، وعن الإنجيل أنه حق، وعن الزبور أنه حق. نعم، فهو يصدقها كما لو أخبرني مخبر وقلت صدقت، أكون مصدقا له، أكون مصدقا له. الوجه الثاني من تصديقه لها أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، يعني هي أخبرت فجاء مصدقا له، جاء مطابقا لما أخبرت به. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال: إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فجاء هذا الكتاب مصدقا لهذه البشارة، فهذا معنى كونه مصدقا لما سبق، أنه يقول إنها صادقة وأنه جاء مطابقا لما أخبرت به. وقول لما معهم منين؟ من التوراة والإنجيل. وهذا واضح بأن التوراة أخبرت بالرسول عليه الصلاة والسلام، أخبرت بالرسول صلى الله عليه وسلم إما باسمه أو بوصفه الذي لا ينطبق على غيره. وقول لما وكانوا من قبل، أي من قبل أن يجيئهم، وهنا من قبل. ليش مضمومه من حرف جر؟ لأنها مبنية. وقد مر علينا أن قبل وبعد وفوق وتحت وما أشبهها إن لها أربع حالات، منها البناء على الضم إذا حذف المضاف إليه، لا ونوي معناه، إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه حين تكون مبنية على الضم. أي جاء وكانوا من قبل أن يأتيهم هذا يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون بمعنى أنهم يستنصرون ويقولون سيكون لنا الفتح عليكم، يعني النصر عليكم. وقول الذين كفروا منين؟ من المشركين اللي هم الأوس والخزرج، يعني الأوس والخزرج كانوا على الكفر مهم أهل الكتاب كما هو معروف. فكانوا يقولون إنه سيبعث نبي وسنتبعه وسننتصر عليكم، يستفتحون. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا، جاءهم الشيء الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم كفروا به. اللي قبله الشيخ، اللي قبله من الدرس اللي قبله، ما أخذنا الآية اللي قبله هناك من يسوى ضرعا؟ ايه يسوى ولك الذي يسوى حجين براحة فلا يخص بهم على أبو رحمه. Yeah.